بدمي أضأت على البرية شعلتي ورفعتها رمز الفداء لأمتي. بدمي أضأت على البرية شعلتي ورفعتها رمز الفداء لأمتي. وعلى عدو الله علنت الوغى كالليث يصرع بصاعق هجمتي. وعلى عدو الله علنت الوغى كالليث يصرع بصاعق هجمتي. أرسلتها عبر الظلام قذيفة في وجهه تأبى هوان الذلة. أرسلتها عبر الظلام قذيفة في وجهه تأبى هوان الذلة. ولعل سبقت خطايا حثيثة لتكون مفتاحي لباب الجنة. ولعل سبقت خطايا حثيثة لتكون مفتاحي لباب الجنة. أبدا قناتي لن تلين لغاصب متبجع مهما تمادت محنتي. أبدا قناتي لن تلين لغاصب متبجع مهما تمادت محنتي. فوق الزناد أناملي مشدودة وجحيم بركاني شديد الرهبة. فوق الزناد أناملي مشدودة وجحيم بركاني شديد الرهبة. قادم يجتاح خيبر مقدمي وبحج سيف الله أرسم عودتي. أنا قادم يجتاح خيبر مقدمي وبحج سيف الله أرسم عودتي. وعلى عدو الله أعلنت الوغى كالليث يصرع بصاعق هجمتي. وعلى عدو الله أعلنت الوغى كالليث يصرع بصاعق هجمتي. أنا قادم دين الحنيفة منهجي بحق الإيمان أشحذ همتي. أنا قادم دين الحنيفة منهجي بحق الإيمان أشحذ همتي. يتحفز الإعصار بين جوانحي متربصا للدأر يلهب ثورتي. يتحفز الإعصار بين جوانحي متربصا للدأر يلهب ثورتي. ساميتها مات النجوم بهامتي وكتبت عزة أمتي في عزتي. ساميتها مات النجوم بهامتي وكتبت عزة أمتي في عزتي. ورسمت دربي نحو أشرف غاية ترجى ولو جرعت كأس منيتي. ورسمت دربي نحو أشرف غاية ترجى ولو جرعت كأس منيتي. إن الجهاد هو الطريق عرفته والمسجد الأقصى منارة رحلتي. إن الجهاد هو الطريق عرفته والمسجد الأقصى منارة رحلتي. وإذا الدم المهراق سال فإنه في حومة الميدان مهر قضيتي. وإذا الدم المهراق سال فإنه في حومة الميدان مهر قضيتي. بدمي أضأت على البرية شعلتي ورفعتها رمز الفداء لأمتي. بدمي أضأت على البرية شعلتي ورفعتها رمز الفداء لأمتي. وعلى عدو الله أعلنت الوغى كالليث يصرع بصاعق هجمتي. وعلى عدو الله أعلنت الوغى كالليث يصرع بصاعق هجمتي.